صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، سمى نفسه بها وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم بها، ووصف نفسه بالسمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة والمشيئة وغير ذلك، أسماء وصفات ثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون من أهل السنة والجماعة ومن الصحابة والتابعين ومن سار على نهجه، وهي صفات كمال لله، ونفيها عنه نقص في حقه سبحانه وتعالى. فالذي يفقد هذه الصفات في المخلوقين يكون ناقصا، كالأعمى والأخرس الذي لا يتكلم، والأصم الذي لا يسمع، لغير ذلك. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'm going to go to the hospital. Thank you. Thank you.

Thank you. I'm Thank you. I'm going to go to the hospital. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.